إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك ولطفك، ونسألك اللهم أن تعيننا على ما نحن بصدده من تعلم هذه الرسالة المباركة، ونشر الخير الذي فيها، والاستفادة منها، والعمل بذلك. أخواني الأحبة، هذه مجالس جديدة في شرح المنظومة المعروفة بالمنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. هذه المنظومة تتحدث أو تعطي المبادئ الأولية لعلم مصطلح الحديث أو ما يسمى بأصول الحديث، وهذا العلم من العلوم الإسلامية، بمعنى أنه علم لا يعرف في الأمم السابقة قبل الإسلام، ولا توجد أمة من أمم الأرض لها نظام معروف في توثيق الأخذ عن أنبيائها ومرسليها وكبرائها وعلمائها ومشايخها، وإنما هذا أمر اختصت به هذه الأمة. وهذا هو المجلس الأول إن شاء الله تبارك وتعالى، واليوم هو اليوم الخامس من شهر رجب الفرد الحرام عام 37,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نبدأ في شرح هذه المنظومة، فإننا نقدم بين يدي ذلك بأمور لا غنى لطالب العلم عنها. نحن خلال هذه السلسلة المباركة من دروسنا في هذه الغرفة الطيبة، غرفة القرآن الكريم، كان المقصد الأول هو دراسة الفقه على مذهب أهل المدينة، إلا أن الفقه لا يمكن أن يدرس لوحده إلا أن يصحبه علوم أخرى، وهي التي تسمى عند علمائنا بعلوم الآلة. ولذلك ظهر لنا من خلال مسيرتنا المباركة، كلما انتهينا من متن من المتون الفقهية، أن نتدارس معه متنا آخر وعلما آخر من العلوم التي يحتاجها الطالب، حتى إذا ما انتهينا إن شاء الله تعالى يكون الطالب قد أخذ حظه من سائر العلوم الأولية التي يحتاجها. فإنه يقبح بالطالب أن يكون متمكنا من الفقه ثم هو لا يعرف شيئا في أصول الفقه، أو لا يعرف شيئا عن عقيدته، أو لا يعرف أي شيء عن مصطلحات الأحاديث صحيحها وضعيفها وسقيمها وشاذها ومعلولها وما إلى ذلك، أو لا يعرف شيئا عن سيرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا يعرف شيئا عن مبادئ اللغة العربية والنحو، أو مبادئ البلاغة، أو ما إلى ذلك من سائر العلوم الأولية التي جرت عادة علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن يتدارسوها. هذه الأمور هي التي جعلتنا كلما انتهينا من متن من المتون أن نشرع في متن صغير أولي يستفيد منه الطالب. ولذلك كان من فضل الله تبارك وتعالى علينا خلال هذه السنوات الأربع أن تدارسنا جملة من المتون، وحقيقة هذا من فضل الله عز وجل علينا، فإنه قلما سار أستاذ وتلاميذه في منهجية علمية واستمروا عليها. فكان من فضل الله عز وجل علينا أن درسنا مختصر الأخضر، ثم درسنا المقدمة العشماوية، ثم درسنا المرشد المعين لابن عاشر، وخلال ذلك تدارسنا السيرة النبوية كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى، وتدارسنا الورقات في أصول الفقه، وتدارسنا كتبا أخرى في الآداب كرسالة أيها الولد للإمام الغزالي. إذن الحمد لله سرنا على منهجية طيبة، ومع كل متن من المتون الفقهية تدارسنا أيضا العقيدة، تدارسنا أيضا عقيدة سنية أثرية يستفيد منها الطالب بفضل الله سبحانه وتعالى. واليوم جاء الدور لنتدارس علما جليلا هو علم مصطلح الحديث. هذا العلم علم خاص بالمسلمين، واشتهر به أهل السنة أكثر من غيرهم من فرق الإسلام. لما؟ لشدة اختصاصهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الناظم: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. فهم الذين لم يبق لهم شغل إلا الضرب في الأرض يبحثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففارقوا الأهل والأحباب، وفارقوا الملذوذات، وفارقوا البيوت والمسكونات، وناموا في القفار والصحاري، وقطعوا أعمارهم من بلاد إلى بلاد أخرى فوق الجمال وعلى أرجلهم، ليجمعوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفواه العلماء. ومن اطلع على سير هؤلاء الأئمة الأعلام علم الجهد العظيم الذي بذلوه في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو مصداق حديث النبي صلى الله عليه وآله، مصداق قول الله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. شو بركة لديك شو تكب حالي كيشحن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هو كتاب الله، هو القرآن الكريم، كما أنه هو سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فما كما حفظ الله عز وجل بأسباب هيأها كتابه الكريم، حتى إنه لا يعرف كتاب على وجه الأرض حفظ نصه بأدق من كتاب الله سبحانه وتعالى، فكذلك هيئ رجالا حافظوا على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتناقلوها من صدور الرجال ثم نقلوها في سطور الأسفار. هؤلاء الأئمة الأعلام وهؤلاء الجهابذة الكرام امتلأت بهم كتب التراجم وبينت هذه الجهود التي بذلوها. ومن قرأ فقط كتابا يعني حديثا، وهو كتاب الشيخ عبد الفتاح أبي غدة رحمه الله، صفحات من صبر العلماء على العلم والطلب، ظهر له هذا الأمر. هذا فضلا عن من راجع بطون الأسفار وقرأ سير أعلام النبلاء وقرأ كتب تراجم الحديث كالكمال وتهذيب الكمال وما إلى ذلك، من كتب الرجال، عندئذ سيقع على أمر عظيم وعجيب لهؤلاء الرجال. وسبحان الله، من لم يعرف ذلك ولم يطلع عليه فإنه لا يعطي قيمة لهذه الكتب، لا يعطي قيمة لهذه الكتب. ولذلك كان أهم ما اهتم به علماؤنا رحمهم الله هو الإسناد، كما قال ابن المبارك رحمه الله: إسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فكان الإسناد، كان الإسناد هو أساس كل هذا العلم. والإسناد هو حدثنا وأخبرنا من رجل إلى رجل إلى أن يصل إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر، هذا الأمر بدأ في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث أصحابه الكرام فيحفظون ما قاله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية أن يكتبوا ما يقوله حتى لا يختلط كلامه بالقرآن الكريم، فأباح لهم كتابة القرآن الكريم ولم يبح لهم كتابة كلامه صلى الله عليه وسلم. أقول منعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتابة حديثه حتى تعودوا على سماع كلام الله سبحانه وتعالى، وتعودوا على الفرق بين كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندئذ أجاز لهم أن يكتبوا وأباحه لهم، كما في أحاديث عديدة، منها حديث اكتبوا لأبي شاه، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله أكتب كل ما تقول؟ قال: نعم. قال: في الرضا والغضب؟ قال: أكتب فلا يخرج منه إلا الحق، فوالذي نفسي بيدي لا يخرج منه إلا الحق، يعني من فيه صلى الله عليه وسلم إلا الحق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من الصحابة رجل أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إلى غير ذلك من الآثار التي تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون الأحاديث. وكان عمر أيضا ينهى عن الكتابة وينهى عن المبالغة في التحديث، حتى لا يتخذ الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلا وينسوا كتاب الله عز وجل. فبقيت الأحاديث في غالبها شفهية، وإن كان البعض قد كتب، يتناقلها الناس شفاها. وكان عمر رضي الله عنه شديدا في قبول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان ينهى عن كثرة التحديث، وشدد في ذلك على أبي هريرة أيضا لما رآه يحدث كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لاتهامه لأبي هريرة رضي الله عنه، حاشاه، وإنما مخافة أن يركب الناس الصعب والذلول ويتساهلوا في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دق عليه الباب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من خيرة الصحابة ومن علمائهم، فدق ثلاثا ثم انصرف، فبعد ذلك انصرف لأنه لم يجبه أحد، فبعد ذلك ناداه قال: ما حملك على أن ذهبت؟ قال: والله يا أمير المؤمنين دققت الباب ثلاثا، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع، فلما لم تجبني انصرفت. قال: لتأتيني بمن يشهد لك أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لأوجعنك ضربا. فجاء فزعا إلى الصحابة رضي الله عنهم وقال لهم: حدث لي كيت وكيت، فما منكم سمع هذا الحديث؟ فغضب الزبير بن عوام وغيره من الصحابة وقالوا، قال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فيعني شهد أنه سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاتبوا عمر رضي الله عنه، قالوا: يا أمير المؤمنين، لازلت يعني تفزع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ قال: والله ما حملني على ذلك إلا مخافة أن يتساهل الناس في الرواية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد روى مسلم في مقدمة صحيحه روايات متعددة عن السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في الاهتمام بالإسناد. من ذلك قول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ومن ذلك ما رواه محمد بن سيرين قال: كنا نقبل من كل من حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقعت الفتنة نظرنا، فمن كان من أهل السنة قبلنا حديثه، ومن كان من أهل البدعة رفضنا حديثه. إلى آثار أخرى كثيرة تدل على أهمية الإسناد، وأنه جزء لا يتجزأ من الدين. فلذلك اهتم علماؤنا رحمهم الله بالإسناد، حتى إنهم ما كانوا يحدثون ولا يروون ولا يقبلون من أحد خبرا إلا إذا أسنده، حتى إنهم من مبالغتهم في الإسناد لم يكتفوا برواية الأحاديث بالأسانيد فقط، بل حتى كتب التاريخ رواها بالأسانيد، وحتى كتب الأدب والهزل رواها بالأسانيد. ودونكم كتب الأدب القديمة كالأغاني لأبي الفرج الأصبهاني كلها بالإسناد، يحدث القصص والمجون وما إلى ذلك، يحدث ذلك كله بأسانيده. هذا فضلا عن كتب التواريخ والسير وما إلى ذلك من الأمور. فلما كان عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه، رأى أن السنة إذا لم تجمع ولم تكتب فإنها ستضيع، فعهد إلى الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعهد أيضا إلى أبي بكر قاضي المدينة، أبي بكر بن حزم، محمد بن أبي بكر بن حزم، بأن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدأ مشروع جمع السنة من قبل الدولة بعد أن كان مشروعا فرديا. عندئذ بدأ العلماء، قال له كما روى الإمام مالك في الموطأ، بعث عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم، أو محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وقال له: انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني قد خفت دروس السنة، يعني ذهابها. وهكذا بدأ الناس يجمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجمع مسلم بن صبيح في العراق، وجمع ابن جريج في مكة، وجمع مالك في المدينة، وسفيان الثوري في الكوفة، وهكذا كل جمع لا يدرى أيهم أسبق من الآخر. إلا أن أول ديوان كامل شامل وصلنا هو الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. وإذا صح مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فيكون أسبق من موطأ الإمام مالك، غير أن الإسناد إلى الإمام زيد وإسناد مسنده إليه فيه نظر كبير، فيه نظر كبير. فلذلك نقول إن أصح ما وصلنا بالإسناد الصحيح الذي لا غبار عليه هو موطأ إمام المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى. ثم تكاثر الناس في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبويبها وتصنيفها، وكان أول من أفرد الصحيح دون غيره من الأحاديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه كان في مجلس شيخه إسحاق بن راهويه، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله، إمام خراسان في زمانه، فكان في المجلس فقال: وددت لو أن أحدا أفرد الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غيره. فوقع في نفس الإمام البخاري ذلك الأمر، وكان شابا صغيرا، فطفق يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشدد في ذلك، تشدد في شروط جمعه حتى تهيأ له أن يجمع صحيحه المسمى بالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه. وسار على منواله تلميذه وخريجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، القشيري النيسابوري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم سار الناس في سائر بقاع الإسلام على هذا الأمر، فكثرت كتب السنة، كثرت كتب السنن والآثار، واختلفت مقاصد الناس في ذلك، فمنهم من جمع أحاديث الأحكام، ومنهم من جمع الرواة على المسانيد، وهو ما يسمى بالمسند، وأعظمه مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ومنهم من قصد إلى كتاب يجمع كل ما يمكنه أن يجمع في سائر الأبواب، وهو المسمى بالجامع، كالجامع الصحيح للإمام البخاري، وجامع الإمام الترمذي، وغير هذه الكتب. ومنهم من جمع أحاديث فلان، ومنهم من بوب ذلك على معجم شيوخه كما فعل الطبراني في معاجمه الثلاثة، ومنهم ومنهم ومنهم. ومنهم من أفرد أحاديث العقيدة والتوحيد، فصنفت في ذلك مصنفات كثيرة جليلة. ومنهم من صنف في الزهد والرقاق، وكالزهد والرقاق لعبد الله بن المبارك، والزهد لهناد بن السري، والزهد لإمام أحمد بن حنبل، وغير ذلك من الكتب. وهكذا اختلفت مقاصد الناس، ومنهم قوم جمعوا أصول هذا العلم، معنى أنهم اختصوا بقواعد هذا العلم، لأن العلم بدأ في أوله بجمع السنة، ولكن ما هو الحديث الصحيح؟ وما هو الحديث الضعيف؟ وكيف نفرق بين الصحيح والضعيف؟ هذا هو ما ذهب إليه هؤلاء القوم. ويلوح لي ويظهر لي أن من أوائل أو أول من تحدث في هذه المواضيع وكتب فيها هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. والسبب في ذلك أن الإمام الشافعي لما جمع كتابه الرسالة ذكر فيها أبوابا من مصطلح الحديث، فتحدث عن المرسل وتحدث عن غيره من الأمور. وكما هو معروف أن مصطلح الحديث، أن أصول الفقه يتضمن مباحث في مصطلح الحديث، ولذلك يمكننا أن نقول إن الإمام الشافعي، وهذا الكلام لم أره لأحد لكن هكذا ظهر لي، أن الإمام الشافعي كما أنه أول من صنف في أصول الفقه، فهو أول من كتب في مصطلح الحديث، فجمع فتح يعني في ثن في في من ضمن كتابه الرسالة، وضمن كتابه جماع العلم، وأيضا من ضمن كتابه الأم، فإن الأم يتضمن كتبا في لها تعلق بالأصول والحديث وما إلى ذلك. غير أن من أوائل من كتب رسالة خاصة في هذا العلم كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أبو حفص الميانشي في رسالته ما لا يسع المحدث جهله، وهي رسالة صغيرة. ثم جاء الإمام أبو محمد ابن خلاد الرامة هرمزي فجمع كتابا سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو كتاب يقع في مجلد، إلا أنه لم يستوفي كل مباحث هذا العلم. وكتب الإمام الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك كتابه في علوم الحديث، غير أنه لم يتحدث عن سائر أنواع هذا العلم. ثم في القرن الخامس ظهر إمام الحديث في زمانه الإمام أبو بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله، وهذا الإمام أحد كبار أئمة الإسلام في السنة وفي العلم وفي الحديث، كان شافعي المذهب أثريا رحمه الله، فهذا لم يترك علما من علوم المصطلح إلا وصنف فيه مصنفا مستقلا، حتى قال الإمام أبو بكر بن نقطة الحنبلي في كتابه التقييد إن كل محدث جاء بعد الخطيب أبي بكر البغدادي فهو عالة عليه، كل من جاء بعد الخطيب فهو عالة عليه في هذا العلم، قال كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب البغدادي في هذا الأمر. والخطيب صنف كتابا حافلا يسمى تاريخ مدينة السلام وتاريخ بغداد، واستقر في دمشق واستقر في بغداد في العراق، ويعني كتبه هذه كثير منها مطبوع الآن، إلا أن هذه الكتب بقيت مفردة، كتاب في علم كذا، كتاب في علم كذا، كتاب في علم. ثم صنف كتابا في علم الرواية، وصنف كتابا آخر في آداب الرواية، الجامع بين آداب الراوي والسامع، وصنف كتابا آخر في علوم الرواية أيضا، وصنف أيضا كتابا في أصول الحديث، في أصول الفقه على طريقة المحدثين، وذكر فيه مباحث لها تعلق أيضا بهذا العلم الشريف. ثم في القرن السادس أو السابع ظهر عالم جليل كردي الأصل عراقي، واستقر في دمشق، وهو الإمام أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله. أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري رحمه الله، شهرزور مدينة في كردستان تقع في شمال العراق الآن. هذا الإمام الجليل أيضا شافعي، كان شافعي المذهب، عالما سنيا أثريا رحمه الله، أخذ كتب ابن الصلاح، أخذ كتب الخطيب البغدادي كلها، أخذ كتب ابن الصلاح كلها، عفوا، أخذ كتب الخطيب البغدادي كلها وهضمها، ثم بدأ يلقي دروسه في مدرسته في دمشق، فقيد ذلك عنه الطلبة وجمع كتابا سماه علوم الحديث، ويسمى أيضا مقدمة ابن الصلاح، وأصبح هذا الكتاب هو الأصل الأصيل لكل من جاء بعده. إذن ابن الصلاح يعد هو إمام هذا الفن بعد الخطيب البغدادي رحمه الله، وكتابه علوم الحديث هو الأصل الأصيل لكل من جاء بعده، فكل من جاء بعد ابن الصلاح فهو إما مستدرك عليه كما في النكت للحافظ بن حجر، أو شارح له كما في شرح التقييد والإيضاح للحافظ العراقي، أو مختصر له كما فعل النووي في الإرشاد وفي تدريب وفي كتابه في كتابه الآخر الذي شرحه السيوطي بتدريب الراوي، تقريب النووي، تقريب الأسانيد تسمى تقريب النووي أو التقريب والإرشاد، أو كما فعل ابن كثير في علوم في اختصار علوم الحديث له الذي شرحه الشيخ أحمد شاكر في كتابه الباعث الحثيث، أو ناظم له كما فعل الحافظ العراقي في منظومته الشهيرة المعروفة بألفية الحديث، وكذلك السيوطي في ألفية الحديث، أو مستخلص ومستدرك كما فعل ابن دقيق العيد في الاقتراح، أو زائد عليه بزوائد أخرى كما فعل ابن الوزير في كتابه تنقيح الأحكام، أو تنقيح اللهم صل على سيدنا محمد، توجيه الأنظار في تنقيح الأخبار أو ما إلى ذلك، كتابه كتاب ابن الوزير رحمه الله في مصطلح الحديث. وهكذا بقي العلماء يشتغلون بمقدمة ابن الصلاح بهذه الطريقة، وكتبت كتب كثيرة في هذا الفن، وهذه الكتب يعني فيها شيء، فيها تكرار، وفيها استدراك، وفيها مباحث نفيسة، وبقيت الأمور على ذلك حتى ظهر حذام المحدثين وشيخهم الحافظ أبو الفضل أحمد بن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى، فكتب رسالة صغيرة لطيفة سماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، واخترعها على طريقة جديدة ليست هي طريقة ابن الصلاح، إنما هي طريقة مبتكرة اخترعها وفصل فيها هذا العلم الشريف بأسلوبه الخاص، وشرحها هو وشرحها غيره، شرحها بنزهة النظر وشرحها غيره من العلماء. ثم تتابع الناس على هذا الفن، فمن مضيف له ومن شارح ومن ذلك، ومنهم من كتب المنظومات الصغيرة اللطيفة أو الرسائل الخفيفة كالتذكرة لابن الملقن، وظهرت هذه المنظومة اللطيفة التي سارت بها الركبان، وهي منظومة البيقوني. فمن هو هذا البيقوني الذي كتب هذه المنظومة في 32 بيتا؟ من هو البيقوني هذا؟ هذا البيقوني الحقيقة لا تعرف له ترجمة معينة. العجيب أيضا أنه لا تعرف له ترجمة، كما أنه لا يعرف اسمه بالضبط، هل هو طه أو هو عمر، ومن أي البلاد هو، يعني في أي البلاد كان. منهم من قال إن اسمه عمر ابن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي، ومنهم من قال إنه طه بن محمد بن فتوح البيقوني، وإنه كان محدثا أصوليا، ومنهم من يعني قال غير هذا. وعلى حقيقة لا يدرى أصلا نسبته إلى ماذا، ما بيقوني، هل هناك بلدة تسمى بيقون؟ يعني لا يدرى هذا الأمر. فالظاهر والله أعلم يعني أن هذا الرجل كان رجلا صالحا، وصنف هذه الرسالة فسارت بها الركبان، وكان في القرن الحادي عشر الهجري، يقال سنة ألف، مات سنة 1080 هجرية هكذا يقال، والله تبارك وتعالى، أو كان حيا في هذه الفترة. فالحقيقة أن هذا الشيخ لا يعرف بالضبط، لا تعرف له ترجمة، لكن لعل الله سبحانه وتعالى نظر إلى حسن قصده وإخلاصه وصدق نيته، فجعل البركة في هذه المنظومة. يعني هناك أناس صنفوا منظومات أفضل منها، لكنها لم تسر كما سارت هذه المنظومة. وهناك من كتب ما هو أوضح وأفضل منها، لكن سبحان الله المنظومات والكتب أيضا رزق، رزق من الله سبحانه وتعالى، والقبول من الله عز وجل. فكم من كتاب هو أفضل من غيره لكنه لم يكتب له القبول، وكتب لكتاب دونه في الفضل والتنسيق والترتيب. وهكذا يقال في هذه المنظومة: فما من بلد من بلاد الله عز وجل إلا وتجد أهلها يبدأون دراسة المصطلح بهذه المنظومة، مشرق ومغرب، سبحان الله. وكم انتقدها الناس وقالوا إن تعريفاتها قاصرة وإنها لا تشمل كثيرا من المسائل وما إلى ذلك، ومع ذلك بقي الناس يدرسونها، وبقيت مدرسهم في المشرق والمغرب، وشرحها الكثير الكثير من العلماء، ولا زالوا إلى يومنا هذا يشرحونها. فكل يعني فتجد في كل مرة رسالة تخرج في شرحها. ومن أشهر شروحها شرح الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري، وهو الإمام المحدث المالكي، وهو ابن الإمام عبد الباقي الزرقاني شارح مختصر خليل، أحد كبار أئمة المالكية في مصر، وهو كان محدثا وأبوه كان فقيها كبيرا، توفي سنة 22 ومائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وترك جملة من المصنفات الحافلة. فمن أهم مصنفاته شرح الموطأ، وهو الشرح الذي سارت به الركبان، وأصبح يدرس الموطأ بشرحه. وله شرح على المواهب اللدنية للإمام القسطلاني، وهو شرح عظيم ملأه علما مما يدل على سيلان علمه رحمه الله. وأيضا هذا الشرح وهو شرحه على البيقونية هو شرح ممتاز، وإن كان قد توسع قليلا يعني، وهذه المنظومة هي لطيفة صغيرة يعني لا تحتاج إلى هذا التوسع. ولكن اختصر شرحه، اختصر هذا الشرح خاتمة فقهاء المالكية في الحجاز الشيخ حسن المشاط رحمه الله تبارك وتعالى، وكتب رسالة صغيرة سماها التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية، يعني شرح لطيف يناسب يعني لطف البيقونية. يظهر لي والله تبارك وتعالى هناك شروح أيضا مغربية، هناك شروح مغربية كشرح ابن خضراء السلاوي أحد العلماء القضاة الذين كانوا في مدينة سلا في القرن الماضي، وهناك شرح ظهر مؤخرا للشيخ العلامة مختار ابن العربي مؤمن الجزائري صاحب العرف الناشر، سماه التحفة السخونية في شرح منظومة البيقونية في مصدر الحديث، وهو هذا الشرح. هذا الشرح حقيقة يظهر لي أنه من أفضل الشروح. لما؟ لأنه يأتيك بالمسألة وقاعدتها والتطبيق عليها، يعني يأتيك بتطبيق عليها ما كل مسألة بما يجعل المبتدئ يستفيد مباشرة، المبتدئ في مصطلح الحديث يستفيد مباشرة من هذا الشرح، لأنه يأتيك بالمسألة ويأتيك ب هناك من توسع كالشيخ محمد بن خليفة النبهاني البحريني الذي صنف رسالة واسعة سماها التحفة النبهانية في شرح المقدمة البيقونية، لكنه خرج عن القصد، لأن هذه التحفة النبهانية توسع فيها كثيرا. والشيخ محمد بن خليفة النبهاني هذا كان عالما مؤرخا من جزيرة البحرين، واستقر مدة في مكة، وصادف أن كان مستقرا فيها الشيخ أبو شعيب الدكالي الشهير، فأخذ عنه، وهو يروي كثيرا عنه في هذا الشرح، ويسميه بالشيخ شعيب المغربي، يسميه بالشيخ شعيب المغربي، مع أن الشيخ ليس يعني اسمه ليس شعيبا، اسمه أبو شعيب، هو اسمه كنيته أبو شعيب، و يعني أهل منطقة دكالة في المغرب عندهم ولي صالح، عندهم رجل صالح مشهور بأيوب السارية ويكنى بأبي شعيب، فالعامة هناك أو كثير من الناس، عامتهم وخاصتهم، كثير من الناس يسمون أبناءهم بكنية هذا الرجل الصالح، وهم ينطقونها بطريقتهم العامية بو شعيب، وإلا هي أبو شعيب نسبة لأبي شعيب السارية أيوب السارية الذي كان من الصالحين، وله ترجمة في كتاب التشوف في رجال التصوف. هذا خارج عن مقصودنا الحقيقة، أنا أتيت الشيء بالشيء يذكر فقط. لكن نرجع ثانية إلى ما كنا بصدده، وهو هذا العلم الشريف. إذن هذا العلم، بهذا يظهر لنا أن علم الحديث يدرس رواية ودراية، فأما الرواية فهي التي كتبها العلماء وبينوا ما فيها، ويعني وجمعوا فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة المعروفة، ومن أفضل ما كتب في ذلك وبين سائر الأبواب التي صنف فيها علماؤنا وأسماء أهم الكتب التي وردت فيها، كتاب الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لجد جدنا الإمام محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب حقيقة هو من أنفس ما ألف في هذا الباب، وقد طبع طبعة حديثة وعليه حاشية كبيرة لشيخ مغربي يدعى بأبي يعلى البيضاوي. لا أعرف هذا الرجل، لكن حاشيته هذه عزا فيها كل كتاب إلى مكانه وطبعته وأفضل طبعاته وما إلى ذلك، فجاء مجلدا ضخما. فهذه الطبعة جيدة لمن أراد أن يختار الكتاب المناسب ويقرأه في أو يتدارسه في علوم الحديث. وهذه الرسالة سبحان الله صنفها الإمام محمد بن جعفر بطلب من السلطان عبد الحفيظ، وكانت في أول أمرها رسالة صغيرة سماها ما لا يسع المحدث جهله، ما لا يسع المحدث جهله، ثم وسعها حتى أصبحت كتابا حافلا في بابه، ولم يتطرق إلى ذكر السلطان ولا أنه أمره أو طلب منه ذلك تنزها عن أن يكون من الذين يجلسون على أبواب السلاطين أو يهتمون بهذا، فقد كان رحمه الله شديد التباعد عن السلاطين وعن أبوابهم وعن هداياهم وعن كل ما يمت إليهم بصلة، رحمه الله ورضي عنه. توفي سنة 1345 بعد أن هاجر بدينه إلى الحجاز ثم إلى الشام إلى دمشق، ثم استقر به، ثم رجع إلى بلاده فاس فتوفي فيها بعد 6 أشهر من رجوعه رحمه الله تبارك وتعالى. فإذا يعني رسالة مستطرفة يعني جيد أن ترجعوا إليها لتروا الجهود الضخمة التي بذلها علماؤنا في تصنيف وجمع كتب السنة في أبواب العلم. وهناك علم الحديث دراية، بمعنى أن تعرف أو رواية هي التي هي العلم الذي نحن بصدده، الرواية يعني أن تعرف كيف طرق الرواية، وأما الدراية فهي أن تعرف الأحاديث وتقرأها بأسانيدها. وهناك العلماء الذين تفرغوا لشرح كتب السنة، فيعني شرحوا كثيرا من كتب السنة، ويعني أنا يعني من الأمور التي ينبغي أن أذكرها لكم قبل أن نختم هذا المجلس، أن أئمة السنة وإن كانوا قد كتبوا الآلاف، لا أقول مئات، الآلاف من الكتب التي جمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء اصطفوا منها 6 كتب لا يكاد يخرج عنها ما يحتاجه الناس في دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الكتب هي التي تسمى بكتب السنة أو دواوين السنة، الكتب 6، وهي الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وسنن الترمذي وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. وكانت قبلا 5، والأصل في ذلك أن الإمام محمد بن أبي بكر الحازمي رحمه الله، أو أبا بكر الحازمي رحمه الله، إمام أبا بكر الحازمي رحمه الله صنف رسالة سماها شروط الأئمة 5، فذكر هذه الكتب 5 وهي الصحيحان والسنن إلا ابن ماجه. وأضاف الإمام ابن الأثير في كتابه جامع الأصول الموطأ، فأضاف الموطأ إلى الكتب 6. وجاء الإمام محمد بن طاهر المقدسي رحمه الله وصنف كتابه شروط الأئمة 6 فأضاف ابن ماجه، فأصبحت 6، وسار الناس على ذلك بعده. وبعض الناس ناقش في هذا، لأن سنن ابن ماجه فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، بل فيها بعض الموضوعات، فقالوا بدل ابن ماجه نضيف مسند الدارمي، مسند الدارمي هو أفضل وأنقى إسنادا. ومنهم من قال لا، نحذف ابن ماجه ونضيف موطأ الإمام مالك. وفي هذا نظر، لماذا؟ ولماذا اختار الناس ابن ماجه دون غيره من هذه الكتب؟ أولا لأن مسند الدارمي رحمه الله فيه كثير من الأحاديث الموقوفة على الصحابة رضي الله تبارك وتعالى والآثار، ففيه آثار وليس كله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أن هذه كتب صنفت لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، وإلا آثار الصحابة والسلف فهي كثيرة، يعني كمصنف ابن ابي شيبه ومصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور وغيرها من الكتب. فلذلك فضل او فضل فضلت سنن ابن ماجه على مسند الدارمي، هذا واحد. واما تفضيل ابن ماجه على موطأ الامام مالك، فان لان الامام مالكا لا يكاد يعني يغيب حديث من الاحاديث التي اوردها، لا يكاد يغيب عن الكتب السته، فانهم اذا وجدوا حديثا رواه مالك يبداون بمالك، هذا واحد. اثنان، لان الاحاديث المرفوعه عند مالك لا تتجاوز 600 حديث، والموطأ كله 2000 رواية تقريبا، و600 فقط مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي موقوف وفتاوى الصحابة وكلام الإمام مالك نفسه، حتى إن فيه أبوابا كلها، حتى إن فيه أبوابا كلها من كلام الإمام مالك، ليس فيه حديث ولا أثر. فلا يمكن أن يقارن هذا ب يعني سنن ابن ماجه التي فيها حوالي 7000 حديث، فيها حوالي 7000 حديث في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ليس فيها موقوفات ولا كلام ولا فتاوى السلف وما إلى ذلك. إذن مقارنة هذا بهذا يعني أمر فيه نظر. فلهذا قال العلماء إن الحديث إذا خرج عن هذه الكتب الستة يلوى عوده، يعني يغلب عليه الضعف. إن كان في هذا الكلام نظر، وقد تحدث في هذا الأمر العديد من العلماء كابن الصلاح ومن تابعه في كتاباتهم ومن زاد عليه أو حش أو يعني كتب عليه تعليقات، ناقشوا يعني في هذا الأمر، وهل الكتب الستة فقط فيها الأحاديث الصحيحة؟ يعني هذه الكتب الستة ليست كلها صحيحة، يعني فيها الصحيح والحسن والضعيف، لكن يغلب عليها الصح، الأصل فيها الصح. وأصحها البخاري، ثم مسلم، ثم أبو داود والنسائي فإنهما كفر سيرها، ثم الترمذي أقل منهما، وأدناهم جميعا، أدنى هذه الكتب جميعا هو سنن ابن ماجة. وقد صنف العلماء في الصحيح غير هؤلاء، وإن كان لا يسلم لهم أن كل ما في كتبهم صحيح كصحيح ابن خزيمة، ولم يصلنا كاملا، إنما وصلنا جزء منه، وصحيح تلميذه ابن حبان، وليس كل ما فيه صحيحا، وإنما هو صحيح بحسب اجتهاده، غير أن يعني شرطه في الصح في التصحيح يعني واسع، هو واسع الخطو في التصحيح. ومنها كتاب تلميذه أيضا، تلميذ ابن حبان، وهو أبو عبد الله الحاكم صاحب مستدرك، فإنه قصد إلى أن يستدرك على شرطي الصحيحين البخاري ومسلم، فيقول كل ما لم يخرجه فهو في كتاب هذا، يعني يقصد أنه جمع كتابا في الصحيح فقط. ولذلك بعض الناس يسمي صحيح الحاكم، وليس هذا بجيد، فإن فيه يعني كثيرا من الأوهام والأخطاء، ولا يسلم أن ما فيه كله صحيح، بل فيه ضعيف، بل فيه موضوعات كثيرة. ومنها يعني ما جمعه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، فإنه جمع كتابا سماه الأحاديث المختارة الجياد، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أسانيده أنقى وأفضل من أسانيد الحاكم، غير أن كتابه لم يتم، يعني كتابه لم يتم وليس في حجم مستدرك الحاكم، فلذلك يعني لم يشتهر ولم يعرض. وأيضا لا يسلم له أن كل ما في كتابه صحيح. فلذلك أنت ترى يعني أن هذه الكتب الستة هي أصول كتب السنة، وهي أصول الإسلام، وجميع المسلمين يعتمدون عليها، وإنما خالف في ذلك الرافضة وانعزلوا وشذوا عن الأمة، فجعلوا لأنفسهم دواوين، جل ما فيها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من كتب الشيعة الإمامية، انظروا بارك الله فيكم، جميع طوائف المسلمين سنيهم وبدعيهم يعتمدون على هذه الكتب في دينهم، حتى الزيدية والإباضية والمعتزلة وسائر الفرق، هذه هي الكتب التي يعتمدون عليها. إلا الشيعة الإمامية فإنهم اتخذوا لأنفسهم دواوين خاصة انفردوا بها عن الأمة وشذوا بها. وهذه الدواوين التي اتخذوها لأنفسهم فيها آثار كثيرة ينسبونها لأئمة آل البيت، وأحاديث قليلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حاصل أمرهم أنهم تركوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لآثار فيها كثير من المكذوب والواهي والباطل، وليست جميعها مسندة، بل فيها مرسلات ومقاطع، بل فيها روايات عن أشخاص لا وجود لهم أصلا، كما يعني نص على ذلك كثير من العلماء من الزيدية ومن غيرهم ومن أهل السنة أيضا. إذن هذا كله يعني يدل على مدى ما وصلوا إليه من الضلال والانحراف، حتى تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها واكتفوا بما يزعمون أنه فقه آل البيت وآثارهم وسنتهم، وفيه كثير من الكذب والبهتان ما لا يشك مسلم عاقل أنه كذب وبهتان على أئمة آل البيت. لا، ليس الكافي فقط، عندهم الكافي للكليني اللهم صل على سيدنا محمد، عندهم الكافي للكليني، وعندهم ليس الاستذكار، لا يعني الإنسان ذاكرته إذا غفلت عن علم فإن ذاكرتك تلوى، عندهم ما لا يسع المحدث، ما لا يسع الفقيه جهله لأبي جعفر الطوسي، وعندهم أيضا الاستبصار لأبي جعفر الطوسي، استبصار لأبي جعفر الطوسي، وعندهم كتاب الرابع لابن بابويه القمي، ابن بابويه القمي. فهذه كتب أربعة هي أصولهم التي يتدينون بها، ولهم كتب كثيرة مسندة، وفي بعضها أحاديث. يعني مثلا أنا قرأت كتاب التوحيد أو طلعت على كتاب التوحيد لابن بابويه القمي، فوجدت فيه آثارا كثيرة حسنة، بل في أحاديث هي مثل ما عندنا، يعني ليست يعني حتى منها رواية عن أبي هريرة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. فيعني ليست كتب حديثهم كلها على نمط واحد. الزيدية أيضا لهم كتب خاصة بهم، لكن كل ما فيها يعني موجود في كتب السنة، كالأمالي كعلوم آل محمد لأحمد بن عيسى بن زيد، وكالأمالي لأبي طالب، والأمالي لغيره، وهكذا يعني كتب لهم، لكن ليست هي أصولهم، إنما يعتمدون أيضا على نفس كتب السنة التي نعتمد عليها. الإباضية أيضا لهم كتاب مسند الربيع، لكن هذا المسند يعني ليس هو أصلا دينهم الذي يعتمدون عليه، إنما يقولون، وهو مجهول أيضا، لا يعرف ربيع بن حبيب هذا الذي يعني ألف هذا الكتاب، لا تعرف له ترجمة ولا يعرف من هو، وجل ما فيه يعني موجود في كتبنا يعني. والآن نكتفي بهذا، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه.